بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف درسنا هذا اليوم في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة من حيث انتهينا في الدروس السابقة، وكنا قد انتهينا عند الحديث رقم 37 و500 وما قبله من حديث أو حديثين في مسألة مهمة وبشرى عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث رقم 35 و500 قال الإمام ابن خزيمة: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا مهدي عن واصل عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني آت من ربي، فإما بشرني وإما قال أخبرني أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وسرق. وفي درس السابق تكلمنا على هذا وقلنا إن من مات لا يشرك بالله شيئا، أو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن هذا يقتضي أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما في الأحاديث الأخرى. وإذا كان يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومات على ذلك، فإن هذه الكلمة العظيمة أو هذه المقولة العظيمة تمحو جميع الذنوب السابقة. ونلحظ هنا في الأحاديث يقول: وإن زنى وإن سرق. زنى فعل ماضي وسرق فعل ماضي، فهي تمحو جميع ما سبقها، ومن قالها واستدام قولها في حال الكمال والتمام فإنه يمتنع أن يأتي بما يناقضها أو يناقض كمالها الواجب أو يمنعها أو يمنع كمالها الواجب أو يضعفها ويكدر صفوها من المعاصي والكبائر التي هي دون الشرك. عندنا الشرك إن كان أكبر ينقض لا إله إلا الله من أصلها، فالمشرك شركا أكبر لا يبقى معه قول لا إله إلا الله، لا يبقى معه حكم لا إله إلا الله. يعني من صرف نوعا من أنواع العبادة التي أمر الله أن يتقرب به إليه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غيره فقد أشرك، مثل الدعاء إذا دعا غير الله رغبة ورهبة، دعا غير الله قصدا رغبة ورهبة فقد أشرك، خاصة إذا كان يقصده يرغب ويرهب من أمر لا يملكه هذا المقصود فقد أشرك شركا أكبر ونقض لا إله إلا، حتى وإن كان يقولها يعني عدد ساعات، ما دام هو على هذه الحال يدعو غير الله فهو ما قالها في حكم من لم يقلها. والشرك الأكبر الناقض هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، أما الشرك الأصغر الناقض لكمالها الواجب فهو الوسيلة والذريعة التي توصل إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله من غير أن يعتقد أن المحلوف به يساوي الله عز وجل في العظمة، فهذا شرك أصغر ينقض كمال التوحيد. البدع مانعة، إذا كان على بدعة كبرى، والشرك من أكبر البدع لأن الأصل التوحيد، والشرك طاري حادث، وكل حادث في الدين بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فربنا عز وجل لما أهبط آدم وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بقيت ذريته 10 قرون كلهم على التوحيد، فحدث فيهم الشرك، شرك بدعة كبرى طبعا مانعة، مانعة من حصول التوحيد، لأن الشرك والتوحيد نقيضان متمانعان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، وهكذا البدع على قدرها. البدعة لا تكون بدعة حتى تكون مانعة لسنة، يعني إذا كانت البدعة على انقاض سنة فهي بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي قربة ليس عليها دليل، ليست عليها السنة، فهي بدعة مانعة للسنة، يعني ما دام هو عليها لن يعمل بمقابلها وهو السنة. يعني مثال بسيط وإن كان الحقيقة يعني أرجو أن يعتبر الفارق وأن لا يأخذ من أفهامنا مأخذا غير مقصود، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقدنا بالأصابع يعني التسبيح فإنهن مسؤولات، أبسط شيء، فالشخص عطل الأصابع وراح يسبح بسبحة، ما دام يسبح بسبحة لن يسبح ولن يتعبد بالأصابع، عطل سنة وتقرب إلى الله بوسيلة ليست مشروعة. نبي ما له سبحة ولا أبو بكر ولا عمر، هل لهم سباح طوال ولا ما لهم سباح، سبحون بأيديهم. هذا مثال بسيط، يعني ما يمكن تكون بدعة إلا وهي على أنقاض السنة، ولهذا قال من أحيا أي نعم سنتي ها كملوا نعم أي فله أجر كم 70 نعم. فإحياء السنة هو إحياؤها في نفوس من نسيها، ولهذا يأتي على الناس زمان إذا أحيت السنة قالوا أحيت البدعة، لأنهم من جهل شيئا أنكره لأنهم لم يعرفوها، أي نعم، واحتجوا يعني بما هم عليها، واحتجوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي نعم. هذه البدعة مانعة. المعاصي الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر الكبائر هذه مضعفة لكلمة التوحيد، ولذا تجد الكسول الغافل عنده شبه، هالشبه دي ما يحتاج كابوس تضعفه يعني تضعف توحيده، أو عنده شهوات، يعني هذه الشهوات مثل الصابونة للشبهات، يعني الشبهة ما تمر إلا بصابونة الشهوة. أي نعم. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني إن الشبهة الشبهات يعني سافحت الشهوات، فلم يرع الأمة الإسلامية إلا وأبناء الزنا يعيثون في الأرض فسادا. تشبيه لطيف، يعني تلقيح الشبهة بالشهوة على غير رشدة، النتيجة ما يحتاج ابن أو نتيجة مفسدة. فالمعصية مادتها إما يعني من شبهة مثقلة في جانب الترك، وإما من شهوة مطغية، شهوة الغي في البطن أو في الفرج أو نحو ذلك. هذه تثقل التوحيد، حتى أن تلاحظ يعني المسترسل مع شهواته الغافل الذي لا يرفع عن نفسه الجهل بالوحي، تجد ما أثقل عليه من الصلاة ولا أثقل عليه من التوحيد، حتى إن توحيده ضعيف جدا، ومن هنا يخف ميزانه. وتجد أن هو عنده توحيد، لكن أحيانا هذه المعاصي تكون مثل يعني مثل الضباب على الزجاج، زجاج السيارة، لما يشتد الضباب على ما تشوف، كنت تمسح بالتوبة وتمسح أي نعم حتى ترى الرؤية بسبب يعني، فيضعف التوحيد فتقسم نواقض موانع مضعفات. فالذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه على حال كمالها، هذا تمحى ذنوبه السالفة، وإن زنى وإن أشرك يعني فيما سبق، وتمنعه مما يعني يحولها عن كمالها ويحول الصدق في قلبه. هذا خلاصة يعني أو بمعنى الكلام الذي سبق أن ذكرناه في الدروس السابقة. والآن نسمع من الشيخ فهد يواصل لنا عرض يعني ما أورده الإمام ابن خزيمة من هذه النصوص النبوية التي يعني نستضيء بها ونستبشر، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. نعم. حديث أبي هريرة أو حديث أبي ذر؟ من حديث بعده، حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء، ثم بعده حديث عبد الله، كنا وقفنا على هذا أظن، وقفنا على حديث أبي هريرة في قصة أبي طالب. إيه أبي هريرة، طيب ابدأ منه. صلى الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش إنما حمله عليه الجزع لا أقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا هذا أبو طالب يعني دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمي له، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشفقا عليه وكان محبا لهدايته. عند الوفاة أتاه صلى الله عليه وسلم وكان يدعوه إليها دائما، وأبو طالب يعلم أنه صادق، حتى له أشعار فيها صراحة بأنه يصدقه وأنه ليس كاذبا. فعند قال له: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب أن يقولها كي تكون خاتمة يموت عليها وتجب ما قبلها ويدخل بها الجنة ويحاج له بها عند الله عز وجل. لكن سبقت عليه يعني الشقوى وسبق عليه الكتاب ولم يتخلص أبو طالب, ما تخلص من غل الحمية. الحمية يعني مشكلة, العصبية, فبالعصبية التي حمى النبي بها هي العصبية التي منعته من الإسلام. شوفوا سبحان الله العظيم. ولهذا ينهى عن العصبية على غير الحق. ورد في الحديث من أعان قومه أو من نصر قومه على الباطل فكبعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه, بعير على راسه تردى في بئر والبعير ما عاد له قوة إلا بس ينزع بذنبه, هل ينجيه؟ هذا تعبير عن هلاكه بسبب حميته على الباطل لقومه, من نصر قومه على الباطل يعني تعصب لقومه على باطل, هذا سيهلكه لا ينجيه. ونفس هذه النصرة لا تجدي شيئا. كبعير تردى في بئر فهو ينزع بذنبه يعني هلك. ما أعظم هذا التشبيه. وفي الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما, قال أنصره مظلوما كيف أنصر, قالوا يعني ننصره فكيف نصرته ظالما, قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرته. فالحمية شاهد, هذه الحمية يعني إذا لم يكن ينطلق إلا من حمية حتى لا يعير قومه, حتى لا يقال خذل قريبة فقط, ليس قصده يعني إعلاء كلمة الله, ليس قصده إرضاء الله عز وجل, ليس يعني ما يقصد إلا يعني الحمية لنفسه. يعني نفس الحمية هذه هي التي يعني مثل ما حمى بها أو دافع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعته من الإسلام, لأنه لو أسلم لعيره أو عيرته قريش, وهو صاحب أنفة, صاحب حمية يعني صاحب أنفة لكن زائدة, أنفة زائدة, الأنفة عن الحق مثل أنفة إبليس, إلا إبليس أبى, حتى بعض الأعراب الجفاة يعني اعتبرها مدحة, قال ما أطيبه أبى. أي نعم يعني فالأنفة يعني الأنفة التي تدفع الإنسان عن الانقياد للحق وعن التواضع له وعن القبول أنفة إبليس, نسأل الله السلامة. فهو خشي أن تعيره قريش, ويعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله يعني أنه مسح على الأشياخ الذين يشركون من قريش ومسح على نعم. حتى أنه في القصة أن أبو جهل ومعه من معه عند أبي طالب كل وكل ما هم أن يقول خافوا أن يقولها, قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب, أثاروا فيه الحمية, أترغب عن ملة عبد المطلب, آخر ما مضى قال هو على ملة عبد المطلب, نسأل الله السلام. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ثم نزل النهي له صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له, ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, نسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن هلال عن عون بن عبيد الله عن يوسف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عندي مخلصا يا شيخ, زيادة مخلصا, يقول سقط من المطبوعة مخلصا. من شهد لا إله إلا الله مخلصا. صلى الله عليه. من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول الله وجبت له الجنة. نعم حق. من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول الله وجبت له الجنة، لأنه في هذه الحال سوف لا ينقضها، وإن نقضها فليس مخلصا، فهو على حساب أنه يعني على حساب الإخلاص نقض عهده، وإذا نقض عهده ليس له عهد، أو أضعف عهده فبقدر إضعافه، هذا عهد بينه وبين الله، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال بندار أو لم يدخل النار. قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى. قال وإن سرق وإن زنى. شوف كلها بالتعبير بالماضي، يعني ليست بمعنى وإن كان يسرق ويزني يعني مستديما للسرقة، لا، إذا كان يسرق ويزني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نعم لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ورد أنه إذا مارس يعني هذه المعصية وهذه الخبيثة يرتفع الإيمان فوقه كالظلة، فإذا نزع عاد، نعم عاد الإيمان، لأنه يعني إذا كان مؤمنا ونزع من هذه المعصية حس بالندم، والندم بداية التوبة، يعود إليه الإيمان، يعني بالدليل عود الإيمان أنه يحس بالندم، لكن حال مقارفته ارتفع، لا يزني وهو حين يزني الزاني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. ما يعني هذا أن الإيمان فارقه، لأنه لو فارقه نهائيا لا يعود إليه، لو فارقه نهائيا لا يعود إليه. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري قال حدثني موسى. مع أن الزنا والسرقة من الكبائر التي دون الشرك، يجتمعان مع أصل التوحيد، يعني يجتمعان مع أصل التوحيد، وقد يجتمعان مع التوحيد الكامل، فإذا مات صاحبهما من غير توبة، إذا مات الزاني أو السارق من غير توبة وهو موحد، فإن أمره إلى الله موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، وإن أقيم عليه الحد في الدنيا فقد طهره، إلا أن يكون قد مات وفي نفسه أنه سيعود، يعني مات ما تاب، فهو يعني على قدر عزمه، أي نعم، إلى مشيئة الله عز وجل. أما من تاب فالتوبة تجب كل شيء حتى الشرك الأكبر، حتى الشرك الأكبر يعني إذا تاب تاب الله عليه. قال حدثني موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله فإن قراءتها ليس هكذا، أو إن ليس كذلك تجدنا، أو أنا ها؟ أو أن ليس كذلك تجدنا، أو أن ليس كذلك تجدنا. نعم. فقال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت فإن زنى وإن سرق يا رسول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وسرق. ورغم أنف أبي الدرداء فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه. أي نعم، يقرأها أبو الدرداء ويقول ورغم أنف أبي الدرداء، لا يزال يقرأها كذلك. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الثالثة طبعا يعني هذا الذي خاف مقام ربه مثل الرجل الذي الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحدهما قال فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة، يعني مكنته من نفسها، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه، خاف مقام ربه فتركها وما أعطاها، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك يعني خوفا منك أو نعم تغى ففرج عنا ما نحن فيه. القصة طويلة معروفة، قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، ربما يعني نزل المطر فانطبقت عليهم صخرة وسدت فم الغار فلا يستطيعون الخروج وأيقنوا بالهلاك، لكن عندهم إيمان وقالوا إنه لن ينجيكم إلا الله عز وجل، فنتوسل إليه، كل منا يتوسل إليه يعني بصالح عمله. فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل الآخر بأمانته وأدائه الحقوق يعني عماله ولأجرائه أو لأجيره، وتوسل الثالث بعفته عن ابنة عمه، قال إنه لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل أو أشد ما يحب الرجل المرأة، وأصابتها سنة فجاءتني ويعني راودها على أن يعطيها 100 دينار وتخلي بينه وبينها، فذهبت ثم عادت ألجأتها الحاجة وقبلت، فلما جلس بين رجليها ذكرته وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا، فتركها وما أعطاها خوفا من الله. وهذا الذي بر والديه أيضا يبتغي بذلك وجه الله، أي نعم خشي خاف مقام ربه في هذه الحال، فلمن خاف مقام ربه جنتان. لا شك أن هذا الحال يمحو ما كان منه ويمنعه من مواقعة الجنة، مثل ما منع هذا الرجل الذي خلص تمكن، يعني تمكن وهو أشد ما يكون يعني شهوة، ولكن خوف الله عز وجل منعه. أنا قصدت من هذا يعني نتصور ما هو حال من خاف مقام ربه، إن كان سلف منه شيء فهو يمحو هذا الخوف، يمحو ما سلف، وإن كان في المستقبل وهو على حال هذا الخوف فسوف يمنعه. نعم، ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وإن سرق رغم أنف من لم يرضى. نعم. حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وسرق؟ قال نعم. قلت وإن زنى وإن سرق، عندي أيضا وإن. نعم. حدثنا به مرة ولم يذكر الأعمش في الإسناد. نعم. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا مهدي عن واصل عن المعروف المعروف بن سويد المعرور عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني آت من ربي فإما بشرني وإما قال أخبرني وإما قال أخبرني أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق. حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي نعم قال قال حدثنا مرجئ بن رجاء قال حدثنا الحوضي نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا مرجئ بن رجاء قال حدثنا مرجى بن رجاء قال حدثنا محمد بن الزبير الرجاء بن حيوة عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يعني هل لأحد من الفساق حجة في أن يمارس فسوقه ويحتج بهذا؟ لا. إذا قال لم يقل رسول صحيح، لو تقول كذا ما تمارس فسوقك، لو أنك تقول لا إله إلا الله ما تمارس فسوقك. هنا فبعضهم يعني يقول من قال لا إله إلا الله يعني كأنه يريد أن يحتج بها، ليس له بها حجة. أي نعم، لأنه لو يقول لا إله إلا الله، لو خاف ما قام ربه لا يمارس هذا الفسوق. أي نعم. نعم. حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى: لا إله إلا الله. نعم. قال: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال: وأقول: وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. أي يعني من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. هذه الكلمة الأخرى التي يقولها عبد الله بن مسعود يعني استنبطها من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من مفهوم منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي منطوقه يقول: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. مفهومها: من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. دخل الجنة عاد ابتداء أو بعد حساب وعذاب، يعني سوف يخرج من الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. قال أبو بكر: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان. في كتاب الإيمان عندي فيه في المطبوعة من يقول شمالي. قد أمليت أكثر هذا الباب في كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة. وش هم المرجئة؟ وش يقولون؟ لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب. يتصورون أن الذنوب ما تضر مع الإيمان، وهي تضر. هذا المرجئة المحضة، ولا ينفع مع الكفر معصية. إذا كملوها هي صحيحة الشطر الثاني، أنه لا ينفع مع الكفر أي نعم طاعة، أنه ليس بعد الكفر ذنب، الكافر عمله حابط، لكن لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو هي المقولة يعني الفاسدة. نعم. وسموهم مرجئة لأنهم يرجئون الأعمال عن الإيمان، يقول الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وأن الإيمان ينحصر بالقلب وهو التصديق. وبعضهم يقول لا، التصديق أمر زائد، هو المعرفة بس فقط. الذين يقولون هو المعرفة يحكمون لإبليس بالإيمان لأنه يعرف أعرف منهم. أي نعم. والذين يقولون هو التصديق بدون عمل، تصديق القلب فقط بدون عمل، فهم أيضا يدخلون يعني من حكم بكفرهم وهم مصدقين، لكنهم أبوا وعاندوا، يعني من كفر كفر إباء وعناد، لأن يعني الكفر عندنا كفر جحود وكفر عناد، يعني من عاندوا يعني وأبى. أي نعم. مثل الذي يقول السجود لغير الله أعرف أنه شرك ويفعله، هذا يعني ما هو بجحود، هو يعرف، وجحدوا بي أو استيقنتها أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك، هم يعرفون لكنهم يعني جحدوا. على كل حال الكفر لا يقتصر على الجحود، بل أيضا يشمل الإباء والعناد. إبليس ما جحد، إبليس أبى فكفر بإبائه، أمره الله أن يسجد أي نعم لآدم، فمنعه حسده وكبره على آدم أن يطيع الله، يعني عصى الله بسبب حسده وتكبره في نفسه. فالذي يفعل هذا كفر الإباء والعناد. وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة. وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من كتاب الله ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه وإن لم ينطق بذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد ويحتجون بأخبار. يعني المرجئة يقول أنهم متناقضين وهذا صحيح، المرجئة يتناقضون مع أنفسهم، يزعمون أنهم آمنوا بمجرد يعني إثبات النطق بالشهادتين أو بمجرد النطق بالشهادتين، لكنهم لم يؤمنوا بمقتضاهما، هم يتناقضون، لأنه لو شهدوا لعملوا بمقتضى الشهادة، كما يقول هنا غير مقتضى. يقابل المرجئة، من يقابل المرجئة؟ يقابلهم القدرية. نعم، الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، يعني هذولا بالضد، قالوا خلاص من سرق حبة فقد كفر، يعني يكفرون بالمعاصي ويتتبعون عورات يتتبعون زلات العلماء ويتتبعون زلات يعني أول ما بدأ إمامهم ذو الخويصرة يعني أعطته نفسه أن ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الدنيا، قال اعدل يا رسول الله قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ويحك خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إن اتبعت نبيا ظالما يعني أيأمنني من في السماء يعني أو تأمنونني على وحي السماء ولا تأمنونني على الدنيا. وهو عليه الصلاة والسلام رسول الله، حتى وإن ظهر مثلا عدم المساواة فهي العدل، ليس العدل هو المساواة، يعني ليس العدل هو مساواة التسوية بين المختلفات، هذا ليس عدلا، التسوية بين المختلفات ظلم، التفرقة بين المتماثلات ظلم، فالعدل هو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، هذا هو العدل، وضع الشيء في موضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الأقرع بن حابس وأعطى من أعطاهم وترك المؤمنين الخلص من عطاء الدنيا، هذا هو العدل، لأن هذا هو الحكمة، يعطيهم يتألف قلوبهم، أما هؤلاء فوكلهم إلى إيمانهم. وهذا الأرعن الأحمق يريد أن ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني تعرفون قصته، يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهكذا شأنهم لما في زمن عثمان صاروا يتتبعون أخطاء الخليفة يعني ويكبرونها ويضخمونها حتى جعلوها وألبوا عليه وقتلوه. نعم، ولا يزال هذا الشر موجود. فهؤلاء يقابلون المرجئة يعني مع أنهم يتناقضون أيضا في أنفسهم ويحتجون بآيات الوعيد هؤلاء ويتركون آيات الرجاء، وهؤلاء يحتجون بالمرجئة يحتجون بآيات الرجاء ونعم يتركون آيات الوعيد. وأهل السنة جمعوا بينها، منهجهم الوسط، جمعوا بين الوعيد والوعد، نعم جمعوا بين الرجاء والخوف. نعم. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد ويحتجون بأخبار مختصرة غير متقصات وبأخبار مجملة. نعم أخبار مختصرة، ياخذ طرف يتعلم له حديث أو حديثين وخلاص يروح يفتي الأمة، تزبب وهو حصر. نعم عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، فهذا شأن ولهذا وصفوا بأنهم أحداث الأسنان، يعني سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاة، يعني من شدة حماسهم بما يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. نعم. وبأخبار مجملة غير مفسرة لا يفهمون أصول العلم. نعم. لا يفهمون أصول العلم، يستدلون بالمتقصى من الأخبار على مختصرها. إيه لو أنهم يفهمون أصول العلم لاستدلوا بالمتقصى على المختصر، يعني ردوا، يعني جمعوا الروايات كلها وجمعوا جميع اللي في الموضوع وظهر لهم المعنى الصحيح، ويردون المتشابه إلى المحكم. هؤلاء هم الذين وفقوا. نعم. وبالمفسر منها على مجملها. أين المجمل؟ يعني يعرفونه بالمفسر، يردون المفسر على المجمل. نعم. قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم. بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرها في شهادة أن لا إله إلا الله. عندي ذكرناها، قال في المطبوعة ذكرها وهو تحريف على ذمته. نعم. كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلب العالم. وظاهرها كلمة ظاهرها ليس ظاهرها يعني في ذاتها، ولكن ظاهرها فيما يعني يبدو لبعض الناس، لأن الظاهر أيضا فيه إجمال واشتراك، نفس لفظة الظاهر بحسب يعني مختلف الناس، ناس يظهر لهم أمر وناس آخرين من نفس اللفظ يظهر لهم أمر آخر، فالظاهر نفسه يحتاج إلى قيد. ولهذا إذا قالوا ظاهر النصوص الصفات التشبيه، نحن ننازعهم نقول لا، ظاهر النصوص نصوص الصفات لا يقتضي التشبيه حاشا وكلا، لكن هذا ظاهر فيما يبدو لكم. المتلقي نفسه أحيانا يكون مأسور بخلفيات، يكون مأسور لا يتبادر إلى ذهنه إلا النقص، لا يتبادر إلى ذهنه إلا التشبيه، فيحمل ما سمعه على ما استحكم بذهنه، فلا يظهر له يعني المعنى الحق. أهل السنة والذين عن أذهانهم وعن يعني تحرروا من قيود الجهل وتلقوا النصوص كما يتلقاها السلف الصالح، يجرونها على ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل. أي نعم. ولا يتبادر إلى نفوسهم التشبيه. لهذا بعض يعني مؤصليهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، لا نسلم بأن نصا من نصوص الكتاب والسنة يوهم التشبيه، لكن وهم التشبيه جاء منك أنت المتلقي، يعني ما أعطيت النص حقه من التأمل. لو أعطيته حقه من التأمل وجمعت النص أوله وآخره لما ظهر التشبيه، يعني فإذا بطلت هذه المقدمة ما تحتاج أنك تأول أو تفول. أي نعم. ما يحتاج أنك تأول أو تفول. أي نعم. مثاله عبدي جعت فلم تطعمني، ياخذ كلمة عبدي جعت فلم تطعمني ويسكت، وهذا ظاهره التشبيه، ما يقرأ آخر الحديث، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، فجعل جوع عبده جوع، ليس هو الجائع سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، هذا بمحكم النصوص. فهذا الذي لا يجمع النصوص، هذا الذي يأخذ شيء يجتزئ شيء ويتبع ما تشابه، هذا هو وهو مثل ما وصف الإمام بن خزيمة أنه يعني جاهل أو أنه نعم مثل المرجئة أو غيرهم. نعم. لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة وإن لم يقر بذلك بلسانه. هذا ما قال أحد كذا، يعني لابد الإقرار باللسان ولابد مع العلم بالقلب الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. نعم. ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله. نعم. من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم. مثل الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم. وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره، يعني الظاهر ما هو بظاهره اللائق، ولكن ظاهره الذي قد يتبادر للجهلة. نعم. للمقرمطة، القرامطة قالوا قرامطة لأنه مثل أبو نواس يقول ويل للأولى سكر، ما قال ربك ويل للأولى سكر بل قال ويل للمصلين، ويسكت عن الباقي. هذه القرمطة، يأخذ بعض النص ويترك البعض الآخر لهوى في نفسه. طيب كمل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. نعم. كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها لجهلهم. نعم. كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. طيب ما أدري، لعلنا نقف على هذا الخبر الذي ذكر الإمام بن خزيمة، لأنه سيأتي برواية طويلة يعني يضيق الوقت عنها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع جهلنا بما أنزلته على نبيك من وحيك، وأن توفقنا للعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، حتى نستقيم على جادة العدل صراطك المستقيم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال دائما يتكرر والإخوان يعني سبحان الله عظيم. يقول قدمت من مصر لأداء العمرة، هل يجوز لي أن أعتمر عن المريضة أعتمر عن الأم المريضة العجوز؟ نعم يجوز لك، لكن كأن السائل يريد يعني أن يعتمر لنفسه أولا، يعتمر عن نفسه أولا، ثم إذا وصل هناك يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. لكن إذا تذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما كرر العمرة، ولا الصحابة كرروا العمرة، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب بعائشة يعني لظرف خاص بها يعمرها من التنعيم بعد الحج، ما ذكروا أنه قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة. يدل على أنه تكرار العمرة يعني في سفرة واحدة ما فعله النبي، ويقول خذوا عني مناسككم. لما لو شخص خالف وخرج للتنعيم وأحرم قال لبيك عمرة، نقول خلاص لزمتك العمرة، يعني مثل النذر ابتداؤه غير لا يشرع، ولكن يعني الوفاء به يجب. فإخواننا يعني الالتزام بالسنة صح، أنا كاني ألمس أنك حريص على الخير، لكن الخير وفق السنة. خذوا عني مناسككم، تريد أن تبرأ أمك تبرأ أبيك، يعني تطوف حول الكعبة سبوعين ثلاثة أكثر من كونك تذهب وتأتي، يمكن ربما يكون هذا أفضل، لأنه الطواف تدخله النيابة، فتطوف يعني لله عز وجل عنهم، تدعو لهم، تتصدق عنهم في هذا المقام الشريف، يعني لعله أن يكون أولى وأفضل. يقول لها حياة في الدين أخ وجايب من أسئلة عبارة صحيحة، عبارة لا حياة في الدين صحيحة، هو يقول، أنا قلت يقول لا حياة في الدين، يعني من حيث المعنى ولا من حيث، أما يعني ما قلت إنها ثروة ولا قلت. أي نعم ما أدرك الناس، ها يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أدرك الناس من كلام إذا لم تستح فاصنع ما شئت، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. لكن لعله يعلق على قصة السائلة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم أو كذا، ورد في بعض سياقاتها عبارة بهذا المعنى لا حياء في الدين أو كذا أو شيء. أي نعم، لما قالت هو تغتسل حينما تحترم المرأة وكذا، قالت لها فضحت النساء أو قريب من هذا. على كل حال هذه هو يقول، أنا قلت هو يقول، وطبعا يعني الإنسان لما يسأل عن دينه ينبغي أن لا يستحي، لأنه لا يتعلم مستحي ولا متكبر. المستحي الذي يمنعه حياؤه عن السؤال عن دينه. وعلى كل حال إذا استحيا يمكن يجيب سؤال مثل هذا، أو كما فعل علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن، هو رجل مذاء ويسأل عن حكم هذا، فاستحيا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكانته من ابنته فاطمة، فأمر المقداد لا بأس يعني. نعم، قال رجل جامع امرأته وفي نيته أنه ينكح أو يجامع واحدة أخرى، يعني زوجة ثانية، لا بأس. إيش فيه؟ لا يعني هو يجامع امرأته ويتصور أنه يجامع واحدة ثانية، لا هذا هذا سخف، هذا قباحة يا أخي. جامع امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معهم مثل ما مع تلك. فأنت يا أخي اقنع بفضل الله عز وجل واعتبر العكس، اعتبر العكس، تصور العكس، أن مع تلك المرأة التي علقت بذهنك وأثرت خيالك أن ما مع زوجتك أفضل. أي نعم، فربما الشيطان حقيقة نعم يعني هو يجامع زوجته وفي تخيله وتصور أنه يجامع تلك المرأة التي عشقها، لا هذا لا يجوز. ينبغي يعني أن يقتنع بما أحل الله له تصورا وحسا. يقول أظن يسأل عن الاستمناء باليد. نعم، الاستمناء باليد حرام لأنه من العدوان، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء باليد حرام لا يجوز. لما قال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما قال فليستمني بيده، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم الاستمناء باليد له أضرار، أضرار صحية ونفسية أيضا، ووردت آثار لكن ربما لا تكون قوية، يعني في لعن ناكح يده أو شيء من هذا، وأنها يوم القيامة. نعم، ما أدري إيش بقية السؤال، ما كتابة الأخ ما هي واضحة عندي. على كل حال الاستمناء باليد حرام، وإن كان بعض الفقهاء قالوا من خشي على نفسه الزنا وما استطاع وكذا فله يعني أن ينفس عن نفسه بمثل هذا، أو للحاجة ربما للتحليل ونحوه ربما، لكن هذه أمور لا يتوسع فيها، يعني هذه أمور تقدر يعني بقدرها. قال ولي ثلاثة أولاد من امرأة وعمرهم من السنة إلى 3 سنين فهل يحق لي أن أخذهم؟ إيه هذا سؤال، يقول يعني يبينا نعيد مثال هلاك صاحب الحمية لقومه على الباطل كهلاك البعير المتردي في البئر. هذا يعني ذكروه في مجموعة التوحيد، وأنه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من أعان قومه على الباطل، من أعان قومه على الباطل يعني عصبية على الباطل، فكبعير تردى في بئر. البعير لما يتردى في البئر يطيح على رأسه، ينتكس على رأسه، ينزع بذنبه، هل ينجيه ذنبه؟ هلك. فهذا الذي ينصر قومه على الباطل يهلك كما هلك هذا البعير. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن من ينصر على الباطل من أجل الحمية ومن أجل أنهم قومه ما يمنعهم عن الباطل ولكن ينصرهم على الباطل. وهل أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني هو معهم على الحق والباطل، هذا لا شك أنه يهلك. يعني حتى نصرته لهم لا تنجيه ولا تنجيهم لأنها نصرة على الباطل، مثل نزع البعير بذنبه لا ينجيه. يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم من ينصر قومه على الباطل بمثال بعير تردى في بئر، يعني تردى وقع على رأسه ما بقي له من إلا يحرك ذنبه، هذا لا شك أنه هلك. نعم، وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني تشبيه عظيم. كل حال هذا يقول أنا ثلاثة أولاد، أنا بعجل لأنه في سؤال حقيقة أهمني، إن تمكنت وإلا أرجو من أصحاب الأسئلة أن نلتقي بهم إن شاء الله. نعم، يقول لي ثلاثة أولاد من امرأة كأنه طلقها وعمره من السنة إلى ثلاث سنين، هذه بحسب حكم القاضي، يعني بمن يحكم له بالحضانة، اللي يحكم له بالحضانة، طبعا الأم لها حضانة أولادها، وإذا كبروا خيروا بين والديهم إذا كانوا أولاد، نعم، فلحق بحضانتهم أمهم ما داموا في سن الحضانة، لكن هذه مسألة تحتاج إلى قضاء. إيه، هذه مسألة إن إمام المسجد صلى ومر على سجدة، نعم، وقال بعض المصلين ما سجد وركع، ولما سمعوا الإمام يقول سمع الله لمن حمد فقام، لا، سمعوا الإمام يقول الله أكبر، لأنه بعد السجدة بعد سجدة التلاوة ما يقول سمع الله لمن، يقول الله أكبر، هذول وين ناموا حتى الإمام ما سجد، لا يسجدون، الإمام ما سجد وركع، يركعون معه، يركعون معه، هم يحسبون سجدة فسجدوا، إذن يأتون بالركعة ويلحقون به، يأتون بالركعة ويلحقون به. أحسنت. أنا أود أنه مثل ما تفضل الأخ، يعني إذا كان السؤال غير واضح يوضح. نعم، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ أريد توضيحا مفصلا بقدر المستطاع. على كل حال التفصيل يطول، لكن الكفر يعني كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك، فقد يكون يعني موحد لكن يكفر بالتكذيب، وإن كان لازم التكذيب الشرك، لأنه من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك، لكن هذه من اللوازم. على كل حال موضوع الكفر كأنه يعني أوسع، لأن الشرك خاص بعبادة غير الله، أي نعم، أما الكفر فقد يكون نعم بالشرك، وقد يكون بغيره من نواقض الإسلام. هذه مسألة تحتاج إلى القضاء يا أخي. يعني يقول خلاصة كلامه أنه زوجة طلبت الخلع، زوجة طلبت الخلع من زوجها على الإبراء من جميع حقوقها وفي حضور والدها، رفضوا الذهاب للمأذون وما استلم وثيقة، يعني ما استلم وثيقة على هذا، وبعدين صاروا يطالبونه. يا أخي لعلك أنت الذي فرطت في هذا، وهذه مسألة يفصل فيها القضاء. أي نعم، ونفوا ما حدث من شروط، أما أن يردها وهم يعلمون أنها مطلقة أو أنها الطلقة الثالثة، على كل حال مسألة يعني قضية تحتاج إلى محكمة، يعني يسمع منك ويسمع منهم وبالتحقيق يتبين الحق. هذول الإخوان وفقنا الله وإياهم بدأوا يعني بلا بسم الله ولا حمد الله، نعم، يقول نحن جماعة من طلاب العلم اختلفنا في قضية، وسأل الله أن يرفع الباس بين المسلمين وأن لا نختلف اختلاف التضاد، أن لا نختلف اختلاف يعني الشقاء، وأن يكون اختلافنا اختلاف رحمة. يقول اختلفنا في قضية العذر بالجهل، هذه المشكلة أننا نطلق العبارات، نقول يعني الجهل عذر، ونقول الجهل ليس عذر، هم من انتظارك وهذا خطأ لا بد من التفصيل. يعني الجهل جهلان، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. فأما الجهل الذي يعذر به صاحبه فهو جهل بعد أن يكون استفرغ وسعه وبذل جهده وما استطاع، هذا حد استطاعته، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعه. من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب. يعني جهل جاء بعد أن بذل جهده، وجهله ما كان ناشئا عن إعراضه أو عن تفريطه، فهذا يعذر به. لكن الجهل الذي لا يعذر به هو الجهل الذي هو سببه، بسبب تفريطه فرط في تعلم ما لا يسعه مع يعني جهله. يقول أنه مسلم لكن ما يعرف معنى الإسلام. طيب مسلم ليش ما تعرف معنى الإسلام؟ تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما تعرف شروط لا إله إلا الله، فأنت فرطت فيما لا يسعك جهله حتى جهلت. هل تعذر بهذا؟ ما دام عرفت الإسلام، سمعت أنه محمد رسول الله خاتم الرسل، يعني ما دام سمعت قامت عليك الحجة. لماذا إذا كان عندك شك لماذا لا تبحث؟ إذا أعرضت فقد فرطت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من نصراني ولا يهودي يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله على وجهه في النار. لأن هؤلاء أهل الكتاب وعندهم أنه سيبعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فإذا سمع به فلا بد، وإلا يكون معرضا، يعني ما يعني إذا سمع بالهدى، سمع بالواعظ، سمع بالنذير، لا يعرض، يقبل عليه ولا يفرط فيما لا يسعه جهله. أحد يصلي وهو ما يعرف كيف يصلي؟ هل نقول هو يعرف أن الصلاة واجبة لكن ما يتعلمها ولا يريد أن يتعلمها، هل يعذر بجهله؟ لا يعذر بجهله. فالجهل جهلان، يعني لابد من التفصيل. من جهل بعد أن استفرغ وسعه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نحن الآن لما نتأمل، ما احنا على درجة واحدة من العلم. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام يقول لشيوخ الأشاعرة اللي ينكرون سبع آيات في القرآن الكريم، الرحمن على العرش استوى، ينكرون الاستوى، يقول: لو قلت بما تقولون به لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون عندي لأنكم تجهلون. وعذرهم بالجهل ليش؟ لأن لديهم شبهة مستحكمة ما استطاعوا يتخلصوا منها. أما هو ففتح الله عليه وعنده من العلم ما لو خالفه لصار كافرا. فإخواننا يعني في هذه النقطة لازم يعني نقف عندها كثيرا. وخلاصتها كما قلت لكم: جهل نشأ من غير تفريط ولا إعراض بعد استفراغ الوسع والجهد، فهذا صاحبه معذور، مثل الحاكم الذي اجتهد فأخطأ. الحاكم إذا اجتهد في معرفة الحق وأخطأ فله أجران. إذا اجتهد الحاكم، شوف، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وليس عليه إثم، لأنه اجتهد وأخطأ معناه أنه جهل. نعم، فهو عذر بجهله، لكن عذر لأنه اجتهد، عذر لأنه اجتهد. فقال بعضنا: نحكم بالإسلام على من أظهره. طيب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين بظاهرهم مع أنه يوحى إليه. نعم، ولكن إذا تبين لنا من شخص أنه يشرك بالله ولو جاهلا فهو مشرك كافر، يبين له. هذا الشخص اللي تبين أنه يشرك بالله لا يخلو إما أن يكون مسلما أسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم هو يشرك بالله، يمارس هذا الشرك لكنه ما يعرف الشرك. لأن يعني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: من عرف التوحيد فتركه فهو كافر، ومن عرف الشرك ففعل فهو كافر. يعني خلاصة بكلمتين ما فيها اشتباه. من عرف التوحيد، شوف قال من عرف أولا التوحيد فترك فهو كافر، من عرف الشرك ففعل فهو كافر. بعضهم مسلم لو تقول له هذا اللي تفعله هو دين أبي جهل نفر منه. هنا إذا عرفته وعرف أنه شرك ثم فعله لا شك قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. لكن لابد يعني من أسلم بيقين لا يزول إسلامه بالشك الذي قال اللهم تحتاج المسألة.